إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 45 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال متصلا حول الفرق. وصلنا إلى الكلام على الشيعة، وهذا هو المجلس 9 من الكلام عن الشيعة، وهو 4 بإذن الله من الكلام عن الرافضة، وهي أخطر أنواع الشيعة في هذا الزمان. تحدثنا في اللقاء الماضي أو اللقاءات الماضية عن نشأة الرافضة وعن أصولهم الاعتقادية أو مصادر التلقي عندهم، وهي أخطر الأمور، لأن مصادر التلقي هي التي تبين إن كان هذا الفريق من الممكن أن يحدث تصحيح لأخطائه أم لا. فأنت إذا جئت إليهم وقلت لهم تعالى نتحاكم، يقولون تعالى نتحاكم لماذا؟ تقول للقرآن الكريم، يقولون أي قرآن؟ قرآننا غير قرآنكم. تقول للسنة، يقولون سنتنا غير سنتكم. إذن كيف تتعامل مع أمثال هؤلاء؟ ولذلك تحدثنا عن مصادر التلقي عند هؤلاء من كتبهم، ونقلنا عن كتبهم، واضح؟ واليوم نتمم القول في عقائدهم الأخرى التي انفصلوا بها عن أهل السنة. وسبق أن تحدثنا عن معتقد الشيعة في الكتاب والسنة والإجماع، وفي هذا اليوم إن شاء الله سنبدأ تناول عقائدهم الأخرى التي شذوا بها عن أهل السنة، وسنتعرف على عقائدهم في هذه الأمور. 1، الإمامة، ثم عن عصمة الإمام، ثم التقية، ثم الرجعة والبداء والغيبة، ومعتقدون في الصحابة. واضح؟ تكلمنا عن معتقدين في القرآن وفي السنة وفي الإجماع. اليوم نتحدث عن لب اللباب عندهم، وهو قضية ماذا؟ الإمامة. وسنتناول في قضية الإمامة عند الشيعة المسائل الآتية: ما معنى الإمامة عندهم؟ ما هي فضائل الأئمة وصفاتهم؟ سنتحدث عن غلوهم في قبول الأئمة، شرك أكبر. نتحدث عن غلوهم في مجتهديهم. نتحدث عن كل حكومة غير حكومة الاثنى عشر أو نوابهم عندهم تعد باطلة. فجميع الحكومات من حكومة أبي بكر الصديق، أي حكومة عندهم باطلة طالما لم يكن على رأس هذه الحكومة من؟ أحد الاثنى عشر أو المجتهدون الذين هم نواب الإمام المعصوم. ثم الحديث عن كون الإمامة ركنا من أركان الدين. ثم نتحدث عن تكفيرهم لمنكر إمامة الاثنى عشر. ويأتي بعض الكذابين الدجالين منهم في القنوات ويقولون إن هؤلاء ابن تيمية والوهابية يكفرون الناس، وهم الذين يكفرون جميع الملة، تكفير كده بالجملة، يكفرون جميع المسلمين. ثم نتحدث عن منزلة من آمن بإمامة الاثنى عشر عندهم. نبدأ بالكلام عن معنى الإمامة. كلمة الإمامة، أنت بتسمع الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، إمام في العلم، إمام يؤخذ عنه العلم أو إمام يحكم الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل. يعني المقصود بالإمام هنا مين؟ رئيس الدولة. هل هم يعنون بالإمامة ما نعنيه نحن بإمامة أبي بكر أو إمامة عمر أو إمامة عثمان أو إمامة علي كأئمة خلفاء حكام أو الإمامة العلمية؟ لا، الأمر عندهم مختلف. للإمامة عند الشيعة مفهوم خاص ينفردون به عن سائر المسلمين، فيعتقدون، اسمعوا الكلام ده من كتبهم، من كتاب أصل الشيعة وأصولها لمحمد حسين آل كاشف الغطاء إمام من أئمته، إن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، منصب إلهي كالنبوة. فكما أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده. إذن الإمامة تعد منصبا الله عز وجل هو الذي يختار صاحبه، مثل ما يختار ماذا؟ النبي والرسول. طيب، قد يقول قائل إذا كانت هذه الإمامة منصبا إلهيا الله هو الذي يختار كما يختار النبي والرسول، فما الفرق بينها وبين النبوة والرسالة؟ قالوا الكلين في الكافي، والكلين ده عندهم زي مين عندنا؟ البخاري. يقول أما الفرق بين الرسول والنبي والإمام فقد روى صاحب الكافي أنه سئل إمامهم الرضا، الإمام الرضا سئل ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام، فكتب أو قال، كتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحش، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام، ده الرسول. والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع، والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. تفكرين قصة شاف وما سمعش، وفي رواية سمع ولا شافش، رواية بولس عن رؤية المسيح حينما جاءه وقال له إلى ما تضطهدني؟ أنت بتضطهدني لغاية إمتى؟ هتقعد تضطهدني يا شاول، اسمه شاول ثم بعد ذلك أصبح اسمه بولس، إلى ما تضطهدني؟ منذ اليوم اذهب وكرز باسمي. أصبح من ساعتها رسولا للمسيح، مع أنه كان من أعداء المسيح أيام ما كان المسيح على الأرض، لكن لما المسيح رفع للسماء جاءه. والغريب أن يقول لك في رواية من الروايات، والكلام ده موجود في أسفار العهد الجديد وموجود كذلك في ماذا؟ في يعني في أسفار العهد الجديد من الأناجيل، وكذلك موجود في أعمال ما يسمى بأعمال الرسل اللي هي التكملة. هذا عكس هذا، رواية تقول شافوا اللي كانوا معه في الركب والقافلة شافوا وما سمعوش، والرواية الثانية تقول إيه؟ سمعوا ما شافوش ولا شافوا وما سمعوش، تجد في تناقض، نفس الكلام. قال: هذا النص يفيد أن الوحي الإلهي متحقق حصول للسلاسة زي ما شفتوا الآن، يبقى معنى ذلك أن الإمام يوحى إليه كما يوحى إلى من؟ إلى الأنبياء والمرسلين، ولكن في اختلاف في الطريقة والوسيلة التي يصل بها الوحي. لكن كانت رواية الكافي هذه تقول إن الإمام يسمع الكلام ولا يرى الشخص، أي لا يرى الملك، مع أن هناك عدة روايات عندهم تؤكد تحقق رؤية الإمام للملائكة. يعني بيقولوا إيه؟ ده بيسمع الملائكة وما يشوفهاش، لكن عندهم روايات كما روى المجلسي في البحار بابا بعنوان باب، مش رواية، بعنوان إن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونها. إذا بنشوف الملائكة يبقى هم أفضل كمان من الأنبياء والمرسلين. وذكر فيه 26 حديثا، منها ما ذكره عن الصادق جعفر الصادق، قال: إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا وتتقلب على فرشنا وتحضر موائدنا وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معنا، وما من يوم يأتي إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فيها. كل حاجة عندهم موجودة على الأسرة وفي المطعم وعلى المائدة والطبلية وكل حاجة. وعن الصادق جعفر الصادق يقول: إن منا لمن ينكت في أذني، وإن منا لمن يؤتى في منامي، وإن منا الوحي يجيله يعني، وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت. طبعا وعن الحديث ايه؟ السلسلة كمر الصفوان، هم خلوه طشت. وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل، كمان بتجيلهم صور أعظم من جبرائيل وميكائيل. فترى في هذه الروايات للمجلس أن الفرق الذي ذكره الكلين بين الإمام والرسول والنبي إن كان يعتبر فرقا قد تلاشى، لأنهم أصبحوا يروا إيه؟ الملائكة، مش كده ولا لا؟ قال المجلسي نفسه: إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال. يعني المجلسي نفسه إمامهم اضطر إلى أن يقول إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال، وكذا الجمع بينهما مشكل جدا، بقيت المسألة ما احناش عارفين الفرق حتى هم اللي بيقولوا كده. ثم قال: ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة، يعني بيقول كده المجلسي، لا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة، يعني المفروض كان يتصفوا بالنبوة، إلا رعاية خاتم الأنبياء، يعني فقط رعاية لمنصب خاتم الأنبياء لا نقول عنهم أنبياء، لكن هم والأنبياء الفرق بينهم وبينهم. ثم قال: ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة، مفيش عندنا فرق بين النبوة. صحيح، ما النبي معصوم والإمام معصوم، والنبي بيوحى إليه وهو يوحى إليه، وهذا كل الصفات متوافرة، بس اسمع لا تقلق. ثم قال: ومنزلة الإمامة والإمام تجاوزت في كتبهم أحيانا منزلة النبوة والنبي إلى منزلة أخرى تتبين من حديثهم عن فضائل الأئمة وصفاته، ما هو ما سنذكره في النقطة الثانية. موضوع أخطر، حينما نتكلم عن فضائل الأئمة نجدهم قد جعلوهم أعلى مرتبة من الأنبياء والمرسلين، بل خلعوا عليهم صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. اسمع بقى، ثانيا فضائل الأئمة وصفاتهم. حديث الشيعة عن فضائل أئمتهم وصفاتهم حديث كثير وخطير، وسنذكر فيما يلي أهم الأبواب في كل من الكافي والبحار التي حوت أحاديثهم عن فضائل الأئمة، وهذه الأبواب خلاصة موجزة لأحاديثهم تبين حجم الغلو واتساعه، فهي ليست روايات شاذة في كتبهم، بل هي أبواب تحمل عناوين أشبه ما يكون بقواعد وأصول أساسية في معتقدهم، ليست رواية شاذة، لا دي أصول عندهم، ويتمكن القارئ من أخذ فكرة متكاملة عن منزلة الأئمة عندهم بصورة سريعة، حيث تم بعد العرض لهذه الأبواب الإتيان من كل باب بمثال لتتضح الحقيقة. تعالوا نسمع، يقولون في كتبهم، وبالذات بننقل عن الكلين تارة والمجلسي في البحار تارة أخرى، يقول باب أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام، باب إن الأئمة أعلم من الأنبياء عليهم السلام، وفي 13 حديثا. اسمع بقى، عن عبد الله التمار قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام في الحجر، فقال علينا عين، في حد بيجسس علينا عين يعني من الحكومة، فالتفتنا يمنة ويسرى وقلنا ليس علينا عين، فقال: ورب الكعبة 3 مرات، قال: لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما. لو كنت مع موسى والخضر كنت أخبرهما بما أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما. طب أما أنت يا عم الحاج بتعرف اللي ما يعرفوش موسى والخضر، طب ما عرفتش كان علينا عين ولا لا، في جواسيس ولا حاجه، طب ما هو ده مش من علم الغيب ولا ده من ايه؟ انتوا واخدين بالكم؟ وخلي بالك رب العالمين ابى الا ان يفضحهم. تمام، باب تفضيلهم على الانبياء وعلى جميع الخلق، واخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكه وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. في 88 حديث منهم بقى اسمع. في البحار قال أبو عبد الله: والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحي إلا بولاية علي عليه السلام. آدم ما استحقش أن ينفخ فيه ينفخ الله عز وجل أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحي إلا بولايته العلي بن أبي طالب. وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي. ولا أقام الله عيسى ابن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي. ثم قال: أجمل الأمر ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا. العبودية لهم هم ودي مالكم. وقال أمير المؤمنين: إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، أقر بها من أقر وأنكرها من أنكرها. رب العالمين عرض، يبقى دي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض، فعرض عليهم ولاية علي بن أبي طالب وإمامته، فأقر بها من أقر وأنكرها من أنكرها. أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها. وكذلك أيوب لما شك في ملك علي قال له الله: فوعزتي لأزيقنك من عذابي أو تتوب إلي بالطاعة لأمير المؤمنين. عشان بنبين لكم أن الناس دي ملهاش علاقة بدين الإسلام، خدوا بالكم، لأن في بعض الدجالين بيدافعوا عنهم. الكلام ده احنا بنقوله مش عشان نقعد، ده كفر، وحكي الكفر ليس بكافر. احنا غرضنا من الكلام ده تعرفوا عشان كل دجال يقف عند حد، واخدين بالكم ولا لا؟ بعد كده بيقول باب انهم يقدرون، باب ان دعاء الانبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم عليهم السلام. وفي 16 حديثة اسمع. عن علي بن الحسن عن فضال عن أبيه عن الرضا عليه السلام قال: لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق، نوح أشرف على الغرق، دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق. ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا، حق أهل البيت، فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. وإن موسى لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله يبسا. وإن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه إليه سبحانه. واخدين بالكم؟ 4 باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء. وفي 4 أحاديث. قال أبو عبد الله: إن أمير المؤمنين كانت له خؤولة في بني مخزوم، وإن شابا منهم أتاه فقال: يا خال، إن أخي وتربي، يعني أخي وتربي اللي من سني، مات صديقي وقد حزنت عليه حزنا شديدا، فقال: لو تشتهي أن تراه؟ فقال: نعم. قال: فأرني قبره. طيب بتروح أنت قبره تعرفه، ما أنت عارف كل حاجة، مش كده ولا إيه؟ فلما انتهى الى القبر تكلم علي بن ابي طالب، ما هو الكلام عن علي، تكلم بشفتيه ثم ركضه برجلي فخرج من قبره وهو يقول ونك بلسان الفرس. فقال له علي عليه السلام: الم تمت انت رجل من العرب؟ فقال: بلى، ولكننا متنا على سنة ابي بكر وعمر فانقلبت ألسنتنا. يعني كمان بقى فارسي بعد ما مات، علشان مات على ملة ابي بكر وعمر، لا يتركون فرصة الا ويريدون الطعن في الشيخين اللذين دوخا الفرس. واخدين بالكم؟ حقد الشديد على هؤلاء. قال: باب انهم لا يحجب عنهم علم السماء والارض والجنة والنار، وانه عرض عليهم ملكوت السماوات والارض، ويعلمون علم ما كان وما يكون الى يوم القيامة. وفيه 22 حديثا. وهذا الباب جاء في الكافي بعنوان باب إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم. وفيه في الكافي 6 أحاديث. حسبي الله ونعم الوكيل. قال أبو عبد الله: إني لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأراضين، وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون. يعلم ما كان وما يكون. باب أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق، يعني عارفين الصادق من الكذاب لأنهم يطلعون على القلوب. وعندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم، وأنه لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من أحوالهم. وفي 40 حديثا. وفي الكافي باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له ولا عليه وما عليه. وفيه حديثان. قال أبو الحسن الرضا: وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق. مع أن الله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. ثم قال: ولا تعرفنهم في لحن القول. ثم أعلمه الله، لكنهم حينما يرون الإنسان يرون ما في قلبه فيعرفون حقيقته. واخدين بالكم؟ باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا. وفي 3 أحاديث. عن أبي عبد الله قال: إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم. 8 باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، لا يموتون إلا باختيار منهم. ويروي الكليني عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه. وقوله: لما سمع صياح الأوز في الدار صوائح تتبعها نوائح. وقول أم كلثوم: لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس فأبى عليها وكسر دخول وخروج تلك الليلة بلا سلاح. وقد عرف عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله قاتله أنه قاتله بالسيف. وعن أبي الحسن موسى عليه السلام الكاظم قال: إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم، فوقيتهم والله بنفسي. هذا كمنطق النصارى بأن المسيح صلب لكي يخلص أتباعه من ذنوبهم. باب أنهم لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة من جميع العلوم، وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلاية ويصبرون عليها، ولو دعوا الله في دفعها لأجيبوا. وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد. وفي 43 حديث. طب إذا كانوا بهذه المثابة فلما أخذت منهم السلطة والحكم والملك؟ مش كده ولا إيه؟ يعني لماذا أخذ منهم كل ذلك؟ قال في البحار: إن عليا قال على منبر الكوفة: والله إني لديان الناس يوم الدين. ديان الناس، الذي سيدين الناس يوم الدين هو علي بن أبي طالب، والعياذ بالله. وقسيم الله بين الجنة والنار، قسيم الله بين الجنة والنار، حسبنا الله. لا يدخلها داخل إلا على أحد قسمية، وأنا الفارق الأكبر. وقرن من حديد، وباب الإيمان، وصاحب الميسم وصاحب السنين، وأنا صاحب النشر الأول والنشر الآخر، وصاحب القضاء وصاحب الكرات، ودولة الدول، وأنا إمام لمن بعدي، والمؤدي من كان قبلي. ما يتقدمني إلا أحمد عليه الصلاة والسلام. فمش معنى: وإن جميع الملائكة والرسل والروح خلفنا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعى فينطق وأدعى فأنطق على حد منطقي، ولقد وطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبلي، بصرت سبل الكتاب وفتحت لي الأسباب، وعلمت الأنساب ومجرى الحساب، وعلمت المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب، ونظرت في الملكوت فلم يعزب عني شيء غاب عني، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا عزب، ولم يفوتني ما سبقني، ولم يشركني أحد فيما أشهدني يوم شهادة الأشهاد وأنا الشاهد عليهم. وعلى يدي يتم موعد الله وتكمل كلمته، وبي يكمل الدين، وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقي، وأنا الإسلام الذي ارتضاه لنفسي. كل ذلك من من الله. أرأيتم كفرا بعد هذا؟ هذا اعتقاد الرافضة من كتبه. باب أن عندهم الإثم الأعظم وبه يظهر منهم الغرائب، وفي عشرة أحاديث وغيرها من الأبواب، وإليك أمثلة لما سبق على الترتيب السالف. اسمع، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه، طبعا كل حاجة عليه السلام، قال: إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما عند آصف ابن مرخية يعني، وهذا في الإسرائيليات، منها حرف واحد، فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثم تناوله السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. وعندنا نحن من الاسم 72 حرفا، يعني أوصف ابن برقية عنده حرف واحد تكلم به جاب عرش بلقيس، ونحن عندنا من الاسم 72 حرفا. وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ربنا عنده اسم، وأوصف ابن برقية عنده اسم، وهم عندهم كم اسم؟ 72. هذه أمثلة لما يصفون به أئمتهم، وهي دعاوى في غاية الغرابة تخرج الأئمة من منزلة الإمامة إلى منزلة النبوة أحيانا، وأحيانا أخرى إلى مرتبة الألوهية والربوبية، سلمنا الله وإياكم. يقول: ووجود عشرات الروايات فضلا عن مئاتها تصف الأئمة بهذه الأوصاف الخيالية هي عملية إفراغ فكري ونفسي لحقيقة الألوهية وحقيقة النبوة من نفس الشيعي الذي يؤمن بهذه الروايات لتحل محل حقيقة الأئمة. يعني هذا الشيعي عنده لا يصبح مؤمنا بقضية الألوهية والربوبية ولا بقضية النبوة، ويصبح متعلقا بشيء واحد اسمه ايه؟ الإمام. هو كل شيء، الإمام كل شيء. وإذا وجد من ينفي صفة النبوة والربوبية عن الأئمة، فإن هذا النفي أشبه ما يكون بصرخة في واد إذا هذا الزخم وهذا الركام الهائل من الفضائل المزعومة. وهذه المزاعم انتقلت بشكل عملي واضح، ده زندقوا إلحاد، فانتقلت بهم إلى جانبين خطيرين. أحدهما أنها انتقلت من حديث نظري عن فضائل الأئمة إلى غلو في قبورهم وأضرحتهم، وانتشر الشرك الأكبر في بلاد الشيعة بلا نكير، لأن الناس يذهبون إلى من عندهم 72 اسم أعظم يأخذون منه، الذين يعلمون كل شيء. وثانيها ظاهرة غلوهم في مجتهديهم باعتبار أنهم نواب الإمام المعصوم، وهذان الجانبان يشكلان مفهوم الإمامة بصورة واقعية فلنتحدث عنها. كتاب الخطوط العريضة لما طبعوا الأزهر، مجلة الأزهر لما طبعته عملت مقدمة، مجلة الأزهر بينادى أضاف بعض الأشياء اللي تعرفكوا حقيقتهم. فشوف بيقول إيه المقدمة اللي ذكرت في كتاب الخطوط العريضة اللي طبعوا الايه اللي طبعته الازهر، الازهر شايفين مش جايب حاجة من عندي. فبيقول: بين يدي الكتاب قد يستغرب البعض استخدام محب الدين الخطيب مصطلح دين الشيعة بدلا من مذهب الشيعة او فرقة الشيعة، لكن الذين خبروا حقيقة عقائد الشيعة الامامية يدركون دقة هذا الاصطلاح، بل ويعرفون ان علماء الشيعة انفسهم لا يمكنون ذلك، وان منهم لمن جاهر باستخدامه، فشيخ الطائفة نعمة الله الجزائري المتوفى سنة 1797 ميلادية يعلن في كتابه الأنوار النعمانية مفارقة الشيعة لأهل السنة والجماعة حتى في الألوهية والنبوة. فشو بيقول ايه؟ يقول: إننا لم نجتمع، ده اللي بيقول الكلام ده نعمة الله الجزائري علم من أعلامهم الكبار، يقول: إننا لم نجتمع معهم، أي مع أهل السنة والجماعة، لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا إمام، وذلك لأنهم، أي أهل السنة، يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. انت عايز كفر اكتر من كده بقى؟ عشان ما بنتكلم بيقولك انتوا بتكفروا، والله احنا ما كفرناهم، دول هم اللي كفرونا وكفروا نفسهم، انت فاهمني؟ فيقول: وهو نعمة الله الجزائري شيخ الشيعة يصف الاشاعرة بانهم لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح، فلا فرق بين معرفة ما زي وبين معرفة باقي الكفار، فهم ومتابعوهم أسوأ حالا في باب معرفة الصانع من المشركين والنصارى، ولقد تباينا وانفصلنا عنهم في باب الربوبية. انفصلوا عنا في باب ايه؟ ها؟ طبعا ما تقولش ايه ده بيتكلم عن الاشاعرة، ما هو باب الربوبية وانت الاشاعرة مختلف معهم في الربوبية والألوهية، انت خلافك مع الاشاعرة في ايه؟ مسألة الصفات، مش كده ولا لا؟ وهذه المباينة في الدين التي يعلنها شيخ طائفة نعمة الله الجزائري ليست مجرد اجتهاد عالم من كبار علمائهم بلغ مرتبة شيخ الطائفة، لا، وإنما هذا ما يقوله صاحب الكافي وهو الكليني. اسمع بيقول ايه، بيقول الكليني إن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يريدون موردنا ويدخلون مدخلنا، ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة. مفيش على ملة الإسلام غير مين؟ الشيعة وأئمتهم فقط. إذن الذي يقول كتاب الأزهر أهو، فالشيعة أما يجي بقى محمد كريمة ولا كريمة ويجي يقول لك السلفيين هم اللي بيكفروا أو الأزهر اللي بيرد عليك أهو، فالشيعة هم الذين مارسوا التكفير والإقصاء من الدين لجمهور الصحابة وجمهور المسلمين، هم اللي مارسوا التكفير، أي أنهم هم الذين أعلنوا المفاصلة في الدين. وقد يستغرب البعض ما سيجد في رسالة محب الدين الخطيب هذه من قولي إن الشيعة قد جعلوا من أئمتهم آلهة مثل آلهة اليونان، ولكن هذا الاستغراب سيزول عندما يطالع ما أورده العلامة محب الدين الخطيب من نصوص شيعية تؤله الأئمة الاثنى عشر، بل إن هذه العقائد الشيعية في تأليه الأئمة عامة ومستمرة في المصادر الشيعية التي لم يرد ذكرها في دراسة الشيخ محب الدين الخطيب كمان، وهي شائعة في المصادر الشيعية المعاصرة التي كتبت بعد وفاة محب الدين الخطيب. فالشيخ محمد الوحيد الخراساني ده متوفى سنة 1922 ميلادية، يدرس علم الأصول أو يدرس علم الأصول لطلاب الحوزة العلمية بمدينة قم، فيقول إن الأئمة هم فاعلون ما به الوجود، الأئمة فاعلون ما به الوجود، وإن الله منه الوجود، الله منه الوجود وهم فاعلون ما به الوجود، يعني السبب الذي يخلق الله عز وجل به هم الذين إيه يفعلون. وإن إمام العصر صار عبدا، وعندما صار عبدا صار ربا. إمام العصر اللي هو مين؟ المهدي. أما السيد محمد الشيرازي المتوفى سنة 1920 فإنه يقول بتفويض الله للنبي وللأئمة من أهل البيت الولاية التشريعية والولاية التكوينية، التشريع في إيديهم والتكوين في إيديهم، فهم يشرعون وهم يكونون يعني يخلقون، الولاية التكوينية لكم فيكون، وذلك بمعنى أن زمام العالم بأيديهم فلهم التصرف فيه إيجادا وإعداما، كما أن زمام الإماتة بيد عزرائيل، وأنهم الأئمة الوسائط في خلق العالم والعلة الغائية له، كما أنهم سبب لطف الله تعالى وإفاضته على العالم واستمرار قيام العالم بهم. عايزين انتم كفر أكثر من كده؟ أما الخميني فيقول إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث، مش هو ده الخميني اللي قالوا عليه اللي بيدعو إلى الدولة الإسلامية وإمام من أئمة المسلمين، ولذلك الشيخ الألباني وعلماء ما كفروه. انظر إلى هذا الرجل، الكلام ده في كتاب الحكومة الإسلامية اللي كان بيدرسه اللي كانوا بيدرسوه المودودي وغيره، فيقول لك إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، واضح. وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. كما يذكر الخميني ما يقوله الشيعة عند زيارة مراقد الأئمة في الزيارة الجامعة الشريفة، إذ يخاطبون الأئمة فيقولون لهم، اسمعوا، إن حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذا على الله وإلى الله. هم يجعلون ذلك لمن؟ للأئمة، ويقولون عند المراقد في القبور إن حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم. ثم يحكي عقيدة الشيعة فيه أن الإمام قائم على كل نفس بما كسبت. ربنا بيقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، جعلوا هذا الأمر لمن؟ للأئمة. هذا كلام مين؟ المجرم الخميني. ويقول إن للإمام درجة سامية وخلافة تكوينية، كن فيكون يعني، تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، جميع ذرات الكون تخضع للخلافة التكوينية ولولاية هؤلاء الأئمة، وأنه يولي مادة عالم الإمكان مسخرة تحت يدي الولي الإمام يقلمها كيف يشاء. واخدين بالكم؟ كذلك يقول آية الله مرتضى مطهري المتوفى سنة 1980 إن الإمامة عند الشيعة أرفع من بعض درجات النبوة، وإن من بين المقامات التي تذكر للإمام تسلطه على الضمائر أي القلوب. أما السيد محمد تقي المدرسي فإنه يثبت لأئمة الشيعة وحيا لا ينقطع، فيقول إن الإنسان الذي يعتقد بالوحي لابد أن يؤمن أيضا بامتداد هذا الوحي المتمثل في الأئمة عليهم السلام، وأن هذا الامتداد يتجسد بل يرتفع وينمو حتى يصل إلى قمته وإلى ذروة امتداده المتمثلة في الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. الله الذي سيعجل فرجه، طب ما يخرج هو بقى، أما هو مالك كل شيء وللصفة التكوينية، لماذا تقول عجل الله فرج؟ طب ما يخرج هو، بيخرج هو بقى، ما هو بيفعل كل شيء في الكون، حسبنا الله. بل لقد زعم الشيعة لأئمتهم قدرات تفوق القدرة الإلهية، فنسبوا إلى الإمام زين العابدين أبو محمد علي بن الحسين قضية 72 اسم لهم واسم واحد لله عز وجل، واخدين بالكم؟ قال فما عند أئمة الشيعة من ولاية تكوينية على كل ذرات هذا الوجود تفوق بزعمهم قدرات الإله بنسبة 72 إلى 1. إذا كان الإله عنده قدرة اسم واحد أعظم، وهم عندهم قد إيه؟ 72. ولقد وصل الخميني إلى حد لا معقول إن كان فيما تقدم أثر للمعقول، عندما اعترف بأن الشيعة يعتقدون في أئمتهم بما هو أعظم مما لا يخطر على بال أحد وبما يبعث على تحير العقول، فلم يقف أحد على حقائقهم وأسرارهم إلا أنفسهم. تلك هي عقائد الشيعة الإمامية. وطبعا اختصر ثم بعد ذلك قال ثم لما لم تجد الشيعة أثرا لهذه العقائد الكاذبة التي تفوقت في الغلو على الكهانة الكنسية، لما لم يجدوا لها أثرا في القرآن الكريم أو السنة النبوية ذهبوا فزعموا تحريف الصحابة للقرآن الكريم. اضطروا ان هم ايه يقولوا لان القرآن ما فيهوش كلام من ده خالص، مش كده ولا لا؟ ولذلك بدأ يتكلم عن الكلام في تحريف القرآن الكريم، فليرجع إليه من شاء. ثم يقول هنا كلمة جميلة عن مسألة التقريب بين الشيعة الذين يزعمون، يقول بل إن زعماء الشيعة يعلنون أن مقاصدهم من وراء الدعوة إلى الوحدة والتقريب ليس التقارب بيننا، لا، إنما هي إخراج الشيعة من عزلتها كي تبشر بمذهبها أو دينها في الأوساط السنية، لتحويل المجتمعات السنية الموحدة مذهبيا إلى مجتمعات طائفية سهلة الاختراق. يعني معنى كده أن أي مجرم يسهل لهم قضية التقريب هذه يكون قد خدم ماذا؟ خدمهم هم، هم الذين يقولون. وذلك يقول وها هو آية الله مرتضى مطهري تلميذ الخميني الذي رفع شعار الوحدة الإسلامية. انتوا عارفين الخميني ده كان صاحب حسن البنا وجاله 36، شبولي الذي عمل على دعوة التقريب بين الشيعة والسنة بمصر في أربعينيات القرن العشرين، وتولى الإنفاق على أنشطة هذه الدعوة اللي هو كان موجود في مصر هنا في الزمالك في دار التقريب اللي أنشأ حسن البنا. بيقول إيه؟ إننا لا نعتبر نحن الشيعة أن أصغر حكم حتى المستحب والمكروه يمكن أن يضحى به من أجل الوحدة. عندنا سنن نتنزل عن حاجة ولا مستحب أو مكروه، وإنما نتوقع ونأمله هو خلق أجواء التفاهم الإيجابية التي تسمح لنا كشيعة، لنا أصولنا وفروعنا، ولنا الفقه والحديث والكلام والفلسفة والأداب الخاصة بنا، أن نعرض على الآخرين ما نملك. لكن لا تبقى الشيعة في عزلة، لكي لا تبقى الشيعة في عزلة وتبقى أسواق العالم مغلقة في وجه المعارف الموجودة لدينا. هي دي قصة التقريب، ده الهدف من التقريب، ان هم يعملوا ايه؟ يخرجوا من العزلة ويعرض عليك بضاعته، لكن هو لن يأخذ شيئا منك على الإطلاق. عرفتم الأمر وخطورة الأمر؟ أنا الكلام ده ياريت لو حد عايز يصور مقدمة كتاب الخطوط العريضة اللي طبعه الأزهر تحت أمركم، خدوه الأزهر اللي بيقول مش أنا، علشان ما يبقاش المسألة احنا وهابي. ده مش وهابي اللي كاتب الكلام ده ولا ايه؟ لان الكلام اللي بيخرج له قص الوهابية اللي بتكفر واللي عايزة تعمل احتقانات طائفية، لا اهو الأزهر مش احنا. سنكتفي ونكمل الأحد القادم، ونحمد نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.